فيسأل سماحتكم عن حكم مسح الأذنين حال الوضوء. يجب مسح الأذنين لأنها من الرأس، جزء من الرأس، فالرأس يجب تعميمه. الرأس كله من أوله إلى آخره مع الأذنين، يدخل إصبعيه في السماخين ويمسح بإبهامه ظاهر أذنيه، وهذا هو الواجب عليه في كل وضوء. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.